بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وحرصا منا على أن تقوم المرأة المسلمة بمعالجة نفسها وأخواتها، ولتقليل الحاجة إلى الذهاب للرجال قمنا بإخراج هذا الجهد المتواضع. تسجيلات العصر الإسلامية تقدم وجود الجن والدليل على ذلك، أصناف الجن وأحواله، ومن أنواعهم أماكن الجن ومساكنهم، العفاريت، صورة الشياطين، المردة، قدرة الشياطين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تعريف السحر، أنواع السحر، حكم الساحر، عقوبة الساحر، الأدلة على إثبات المس وصرع الجن للإنسان، أعراض يعرف بها السحر بمشيئة الله تعالى، أسباب دخول الجني في الإنس أي التلبس، أنواع الصرع، الوقاية من الصرع أي مس الجن قبل وقوعه، علاج المصاب بالصرع مس الجن. العين، أنواع العين، علاج العين، حرز النساء الحصين من السحر والمس والعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب فيه شفاء الأخيار وهدى وموعظة للأبرار، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى المختار خير من ركع وسجد واستغفر بالأسحار، وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. أما بعد، أخية، إن القلوب إذا تعلقت بخالقها فلا تسألي عن سعادتها واطمئنانها وانشراحها، وإن كان العكس من ذلك فلا تسألن عن شقائها وضيقها ونكدها في هذه الحياة، وذلك بحسب بعدها عن الله سبحانه. والمرأة المسلمة أختي في هذه الحياة معرضة للحوادث والأخطار والأمراض، وفي هذا الزمان كثرت الأمراض النفسية والعصبية، وانتشرت الإصابة بالعين وتلبس الشياطين للإنسان، وكذلك انتشر السحر والعياذ بالله خاصة بين النساء، ويعود ذلك لأسباب عديدة، أهمها ضعف الإيمان لدى الكثيرات، والبعد عن تعاليم الدين، وانتشار المعاصي بينهن، كما أن من أهمها هجر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. ونظرا لما يلاحظ من تكرار شكوى الأخوات المسلمات من الإصابة بالعين أو السحر، وحرصا منا على أن تقوم المرأة المسلمة بمعالجة نفسها وأخواتها، ولتقليل الحاجة إلى الذهاب للرجال قمنا بإخراج هذا الجهد المتواضع، نسأل الله أن يعافي قلوبنا وأبداننا من كل داء، وأن ينفع بهذا الشريط كل من استمعت إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ شريطنا هذا بمقدمة عن وجود الجن والدليل على ذلك. مما لا شك فيه أن وجود الجن حقيقة ثابتة مسلم بها، ومن عقيدة المؤمنين الموحدين أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجن، وهم من عالم الغيب الذي غاب عن حواسنا وأبصارنا، ولكن وجودهم وذكرهم وخلقهم قد ورد في كتاب الله، كما دل على وجودهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم خلق غيبي لا يرى، آتاهم الله قدرة على التشكل والتنقل والقيام ببعض الأمور التي يعجز عنها البشر، كما سيأتي بيانه بالدليل. وإنما سموا جنا لاستتارهم، ومن ذلك الجنين في بطن أمه لاستتاره، والجنة البستان لاستتار أشجارها، فبعضها يغطي بعضا. والشيطان كل مارد متجبر متسلط خبيث من الجن، وله صفات يأتي ذكرها بالأدلة إن شاء الله. ومن الأدلة على وجود الجن من القرآن، وهي كثيرة نذكر منها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الأدلة من السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا به جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق بنا صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. الحديث رواه مسلم. أصناف الجن وأحواله. في صحيح الجامع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. ومن أنواعهم العفاريت. قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. المردة. وفي ذلك يقول سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا. واعلمي أختي المسلمة أن الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك مثل صفة الإدراك والعقل والقدرة على اختيار طريق الخير والشر والمخالف عن الإنسان الأصل. فالجان خلق من نار لقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقد خلق الجن قبل خلق الإنسان لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أماكن الجن ومساكنهم. والجن يسكنون في الخراب والخلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والمزابل والمقابر، كما يكثرون في الأسواق. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. والشياطين تبيت في البيوت وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر بحلول الظلام، ولذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة. والشياطين تهرب من الأذان ولا تطيق سماع صوته، وفي رمضان تقيد بالأصفاد، كما تحب الشياطين الجلوس بين الظل والشمس، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما. صورة الشياطين: الشيطان قبيح الشكل كما هو المستقر في الأذهان، وقد شبه الله شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين. قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والشيطان له قرنان، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. قدرة الشياطين: تفوق قدراتهم قدرة الإنسان بكثير من حيث السرعة والحركة والانتقال، ومثال على ذلك الجن الذي قال لنبي الله سليمان: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وبعد هذه النبذة عن صورة الجن والشياطين وكيفية حياتهم وأين يعيشون، نستطيع أن نقول إنه لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين، خاصة أولئك الذين يذكرون الله في كل حين. أخواتي في الله، يجب أن نعتمد بداية على الإيمان القوي الراسخ في النفس، ذلك الإيمان الذي لا تزعزعه ولا تهزه مكائد ضعيفة، لنكون من عباد الله المخلصين الموقنين بقدرة الله على سائر خلقه، لأنه جل وعلا هو القائل في محكم التنزيل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إنما الشيطان له سلطان وقدرة على الذين يرضخون لأوامره ويهتدون بظلمه وفساده ويطيعونه فيما يغضب الله، مصداقا لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والسلطان الذي يمارسه الشيطان إنما هو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال، وتمكنه منهم بحيث يؤزهم على الكفر والشرك. قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أما عباد الله المخلصين فليس للشيطان عليهم سلطان، بل يخاف منهم ويهرب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال الحافظ: فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة، يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة، لأنه إذا منع من السلوك في طريقه فأولى ألا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان. قال: ووقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أن أسلم إلا خر لوجهه. فانظري أختي المسلمة إلى قوة الإيمان كيف تؤثر في الشيطان حتى تصل إلى درجة الخوف بل الهروب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. متفق عليه. وفي رواية أخرى: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. قال الحافظ: قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. ومن هنا يتبين لنا أن الشيطان يستطيع أن ينفذ في جسم الإنسان، ولذلك يختار القلب مكانا، لأنه هو القائد والأعضاء جنوده، فإذا سيطر الشيطان على القلب خضعت الجوارح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ولكن هناك قلوبا تحيط بها أسوار الإيمان وحصون التقوى وعليها حراس الذكر، فلا يستطيع الشيطان أن يدخلها إلا خلسة، فإذا دخلها قام حراس الذكر فطردوه مذموما مدحورا. أختي المسلمة، تحكي إحدى الأخوات بأنها كانت تسمع أشياء غريبة في بيتها وكأنها تعيش قصة خيالية، حتى كان لها في كل يوم حكاية مختلفة، فاليوم تسمع دقا على الباب، وفي يوم سابق تسمع صوتا كمن يفتح أبواب الحجرات في الليل، وذات ليلة سمعت صوتا كحركة قرص الهاتف وكأن أحدا يستخدمه، وقبيل فجر أحد الأيام سمعت حفيفة كأن أحدا يجلس وسط المسكن، وهكذا. وبالبحث البسيط غير الشاق وجد البيت يعج بالتماثيل والموسيقى والغناء والتلفاز والفيديو واللغو واللهو والغيبة والنميمة من أول كل نهار حتى يأتي موعد النوم. والعجب أن تسمع هذه الأخت متعجبة مما يحدث في بيوت المسلمين من المحن والابتلاءات. إنهم هم الذين استدعوا الشيطان إلى بيوتهم ليأنسوا بهم ويسمعوا معه قرآنه من المزامير وأغاني العشق العفنة والأباطيل، ثم بعد ذلك يأتوا ليشتكوا بأن الشيطان قد سكن عندهم وقد فتحوهم له الأبواب. تعريف السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهو ثابت بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن الكريم قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ومن السنة المطهرة سحره عليه الصلاة والسلام على يد الملعون لبيد بن الأعصم اليهودي حليف بني زريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حكم الساحر. ذهبت طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. عقوبة الساحر. ورد في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة فقتلنا 3 سواحر. قال الإمام أحمد صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا. أنواع السحر. أولا، من السحر ما يكون مجرد تخيلات كسحر سحرة فرعون. ثانيا، منه ما يؤدي إلى القتل والموت. ثالثا، سحر المرض. رابعا، التفريق بين الزوجة وزوجها. خامسا، المحبة بين الرجل وزوجته. سادسا، الجنون. سابعا، الربط، ويسمى عند البعض اللزم، وهو منع الزوج من جماع زوجته. ثامنا، سحر منع الإنجاب. تاسعا، سحر النزيف، فيحدث استحاضة مستمرة للمرأة. أعراض يعرف بها السحر بمشيئة الله تعالى. السحر والمس والعين أعراضها متشابهة لدرجة كبيرة جدا، وربما يتميز عنها السحر بالآتي: 1- ضيق شديد عند دخول المنزل وفي غيره لا يحصل هذا. 2- بكاء دون سبب وهو لا إرادي. 3- مغص شديد وآلام في البطن غير عضوية ويحصل أحيانا التقيؤ. 4- كراهية الذكر أو العبادة. 5- كراهية شديدة للزوج دون ما سبب. 6- رؤية أحد الزوجين للآخر على شكل قبيح خلاف الواقع. 7- محبة شديدة للزوجة من قبل الزوج حتى يصبح هو نتيجة لذلك كالأداة في يدها. 8- التأثر من آيات السحر أكثر من غيرها وبصورة واضحة. في إثبات المس وصرع الجن للإنسان وسبب ذلك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة وصرع من الأخلاط الرديئة. والنوع الثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. الأدلة على إثبات المس وصرع الجان للإنسان. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك في جواب عن سؤال حول هذا الموضوع: الحمد لله، وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسي ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يعني الإمام أحمد بن حنبل: يا بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يسرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه، ويحول آلات وينقل من مكان إلى مكان، ويجري غير ذلك من الأمور. من شاهدها أفادته علما ضروريا بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. ثم يقول شيخ الإسلام: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. أما السنة فقد روى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني، الخبيث هو الشيطان، فدعا لها، فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها. ثم قال رحمه الله: وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط. وعن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. استدل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام كما تقدم بهذا الحديث على استطاعة الشيطان النفاذ في باطن الإنسان، وبه استدلوا على إمكان وقوع الصرع. يقول الشيخ محمد الحامد: إذا كان الجن أجساما لطيفة لم يمتنع عقلا ولا نقلا سلوكهم في أبدان بني آدم، فإن اللطيف يسلك في الكثيف كالهواء مثلا، فإنه يدخل في أبداننا، وكالنار يسلك في الجمر، وكالكهرباء تسلك في الأسلاك، بل وكالماء في الأتربة والرمال والثياب، مع أنه ليس في اللطافة كالهواء والكهرباء. قال: ووقائع سلوك الجن في أجساد الإنسان كثيرة مشاهدة لا تكاد تحصى لكثرتها، فمنكر ذلك مصطدم بالواقع المشاهد، وإنه لينادي ببطلان قوله. أسباب دخول الجني في الإنس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون أي التلبس وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم تعمدوا أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك. وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون من عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس. أعراض الصرع وهو مس الجن. تنقسم الأعراض إلى قسمين: أعراض في المنام وأعراض في اليقظة. الأعراض التي في المنام: أولا الأرق، وهو ألا يستطيع الإنسان أن ينام إلا بعد مدة طويلة من الاسترخاء. ثانيا القلق، وهو كثرة الاستيقاظ في الليل. ثالثا الأحلام المزعجة أو المخيفة، وهي ما تعرف بالكوابيس، وهي أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع. رابعا رؤية الحيوانات في المنام كالقط والكلب والبعير والثعبان والأسد والثعلب والفأر. خامسا القرض على الأسنان في المنام. سادسا التأوه في المنام. سابعا أن يقوم ويمشي وهو نائم دون أن يشعر. ثامنا أن يرى في منامه أنه سيسقط من مكان عال. تاسعا أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق موحش. عاشرا أن يرى أناسا بصفات غريبة، كأن يلاحظ عليهم طولا مفرطا وقصرا مفرطا، أو يرى أناسا سودا. الحادي عشر أن يرى أشباحا في منامه، أي أشكالا مخيفة. الأعراض التي في اليقظة: واحد الصداع الدائم، بشرط ألا يكون سببه مرضا في العين أو الأذنين أو الأنف أو الأسنان والحنجرة أو غيرها من الأعضاء. اثنان الصدود، وهو الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الطاعات كلها. ثلاثة الشرود، ويقصد به الشرود الذهني. أربعة الخمول والكسل والفتور. خمسة الصرع، وهو ما يسمى بالتشنجات العصبية. ستة ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب البشري عن علاجه. أنواع الصرع: مس الجن. أولا مس كلي، وهو أن يمس الجن الجسد كله كمن تحدث له تشنجات عصبية. ثانيا مس جزئي، وهو أن يمس عضوا واحدا كالذراع أو الرجل أو اللسان. ثالثا مس دائم، وهو أن يستمر الجن في جسده مدة طويلة. رابعا مس طائف، وهو لا يستغرق أكثر من دقائق كالأحلام التي من الشيطان والتي تعرف بالكوابيس المفزعة. الوقاية من الصرع أي مس الجن قبل وقوعه: واحد المداومة على ذكر الله والتقرب إليه بالطاعات والإكثار من الاستغفار، فإن الإنسان كلما ازداد من الله قربا ازداد من الشيطان بعدا. اثنان البسملة عند كل شيء، وخاصة ألف عندما تقفزين من مكان عال، باء عندما تلقين شيئا على الأرض كماء ساخن أو شيء ثقيل، جيم عند دخولك الأماكن الموحشة أو المظلمة أو الخالية. ثلاثة ذكر الله المحدد بأوقات مثل الصباح والمساء وعند الطعام وما شابه ذلك. أربعة عدم قتل الحياة التي في البيوت إلا بعد استئذانها وسؤالها بالله أن تخرج. خمسة عدم السماع إلى مزامير الشيطان وبريد الزنا، الغناء والمعازف. ستة عدم الخلوة بالرجال الأجانب غير المحارم. سبعة شدة المحافظة على الصلاة. ثمانية النهي عن السكن أو المأوى إلى الأماكن الخربة والحمامات والمقابر والأماكن الخالية، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل والصلاة عند شروق أو غروب الشمس. تسعة لزوم الجماعة وعدم الوحدة والسفر وحيدة بدون محرم. عشرة النهي عن البول في جحر أو الاستنجاء أو الاستجمار بعظم أو روث. حادي عشر يستحب الوضوء قبل النوم وقراءة الذكر قبل النوم والتحصن به. 12 تجنبي أذية كلب أو قطة. 13 تجنبي أختي المسلمة المعاصي كافة، لأنها تبعدك من الله وتقربك من الشيطان. علاج المصاب بالصرع مس الجن ينقسم العلاج إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التمهيدية، وهي ما قبل العلاج أو الاستعداد للعلاج. المرحلة الثانية مرحلة العلاج. المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد العلاج. المرحلة الأولى المرحلة التمهيدية، وهي إعداد المريضة والتي تعالجها وتهيئة الجو اللازم لعملية العلاج. ومن شروط المعالجة: 1- أن تكون معتقدة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، تلك العقيدة الصافية النقية البيضاء الناصعة. 2- أن تكون محققة للتوحيد الخالص في قولها وعملها. 3- أن تكون معتقدة أن لكلام الله تأثيرا على الجن والشياطين وأنه يطردهم. 4- أن تكون عالمة بأحوال الجن والشياطين. 5- أن تكون عالمة بمداخل الشيطان. انظري أختي المسلمة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال له الجن: أنا أخرج كرامة لك؟ قال: لا، ولكن طاعة لله ورسوله. فلولا أن شيخ الإسلام عالم بمداخل الشيطان ما قال ذلك. 6- أن تكون متجنبة للمحرمات التي بها يستطيل الشيطان على الإنسان. 7- أن تكون موالية للطاعات التي بها يرغم أنف الشيطان. 8- أن تكون ملازمة لذكر الله العظيم الذي هو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة الأذكار النبوية اليومية وتطبيقها، كالذكر عند دخول المنزل والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، وعند سماع صياح الديك ونهيق الحمار وما شابه ذلك. 9- أن تخلص النية في المعالجة وتبتغي بها وجه الله ونصرة المظلوم. 10- يستحب أن تتوضأ المعالجة ومن معها والمريضة قبل بدء العلاج. 11- تسأل المعالجة الله عز وجل أن يعينها على إخراج هذا الجني وأن ينصرها عليه. 12- أن تخلي المكان من الغناء والمزمار. 13- أن تخرج الصور من البيت وكذا الكلاب لكي يتسنى للملائكة أن تدخله. إعداد المريضة: أولا إعطاء المريضة وأهلها درسا في العقيدة بمقتضى تنزع تعلق قلوبهم بغير الله. 2- تقومين بالتفريق بين طريقتك في العلاج وطريقة السحرة والدجالين، وتبينين للمريضة وأهلها أن القرآن فيه شفاء ورحمة كما أخبر بذلك المولى جل وعلا. 3- إخراج ما مع المريضة من حجاب أو تميمة وحرقها. 4- تبدأين في علاجها حتى تحتشم وتشد عليها ملابسها حتى لا تنكشف أثناء العلاج. المرحلة الثانية مرحلة العلاج. 1- ضعي يدك على رأس المريضة واقرأي الآيات التي تطرد الشيطان بترتيل، مثل الفاتحة، آية الكرسي، 3 آيات من آخر سورة البقرة، المعوذتين، والإخلاص. وارجعي في ذلك إن شئت إلى كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار، وذلك للاستزادة من آيات الرقية. بهذه الرقية تؤثرين في الجني بأحد أمرين: ألف الطرد والإبعاد، باء الجذب والإحضار، وهو ما يعرف بالاستنطاق. ألف الطرد والإبعاد بمعنى طرد الجني من الجسد قبل أن ينطق أو يتكلم، فيكفيك الله شره. باء الجذب والإحضار أو الاستنطاق بمعنى زلزلة الجني في الجسد واضطراره إلى النطق والتحدث معك، ويجب على الراقية أن ترقي بنية الطرد والإبعاد عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو. علامات لمعرفة حضور الجني: 1- تغميض العينين أو شخوصهما، أو طرف العين طرفا شديدا، أو وضع اليدين على العينين. 2- رعشة شديدة في الجسد، أو رعشة خفيفة في الأطراف. 3- انتفاضة شديدة. 4- صياح وصراخ. 5- التصريح باسمه. ثم تبدأين في مخاطبته بهذه الأسئلة: ما اسمك؟ وما ديانتك؟ ما سبب دخولك هذا الجسد؟ هل معك غيرك على هذا الجسد؟ هل تعمل مع ساحر؟ أين تسكن في هذا الجسد؟ إذا كان الجني الصارع مسلما، فعليك أن تستخدمي معه أسلوب الترغيب والترهيب، وأن تعاملي حسب سبب دخوله في الجسد. إن كان سبب دخوله: 1- ظلم الإنسي له، فعليك أن تعرفيه أن الإنسي لم يره، ومن ثم لم يتعمد الأذى، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة. باء وإن كان سبب دخوله عشق الإنسي، فعليك أن تبيني له حرمة ذلك وجزاء من يفعله يوم القيامة، وأن تخوفيه من عذاب الله وعقابه. جيم إن كان سبب دخوله ظلما للإنسي، فعليك أن تعرفيه عاقبة الظالمين الوخيمة، وأن تبيني له عقاب الظالمين يوم القيامة، فإن استجاب وخرج فالحمد لله. ثم تقولين له: من أين ستخرج؟ فإن قال لك: من عينيه، أو من رقبته، أو من بطنه، أو من مكان ليس بمكان دخول وخروج، فقولي له: لا، ولكن اخرج من فمه، أو من أنفه، أو من أذنه، أو من أصابع يديه أو رجليه. وتقولين له: بعد أن تجمع نفسك من الجسد وقبل أن تخرج، قل: السلام عليكم. بعد أن يخرج تأكدي من ذلك، لأن الجن فيهم كذب كثير إلا من عصم من الله، فلا بد أن تقرأي عليه الرقية مرة أخرى. فإن تأثر الإنسان المصروع بالقرآن كأن ترتعد أطرافه، فاعلمي أن الجني ما زال في الجسد، وإن لم يتأثر فاعلمي أنه قد خرج. التعامل مع الجني غير المسلم: 1- قبل كل شيء عليك أن تعرضي عليه الإسلام عرضا شاملا، ثم تأمريه بالإسلام دون إكراه. فإن أسلم مريه بالتوبة، وعرفيه أن من تمام التوبة الإقلاع عن هذا الظلم والخروج من هذا الجسد. باء إن أصر على الكفر فلا إكراه في الدين، ولكن مريه بالخروج من الجسد، فإن خرج فالحمد لله، وإن أصر فلا بد من التهديد، ويمكن أن يستخدم الضرب، ولكن لا يحل لأحد أن يستعمل الضرب إلا إذا كان ذا خبرة تؤهله بأن يجزم بأن الضرب ينزل على الجني، لأن هناك نوعا من الجن يهرب عند الضرب فينزل الضرب على الإنسي فيضر به، والضرب يكون على الأكتاف والأرداف والأطراف. جيم تلاوة السور والآيات التي تؤذي الجن وتطردهم، كآية الكرسي والمعوذتين، وكل آية فيها ذكر الشيطان أو وعد أو وعيد أو ذكر العذاب والنار. فإن استجاب فارفعي عنه القراءة من القرآن أو الضرب، وخذي عليه عهد الله، ثم مريه بالخروج. المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد العلاج، وهي مرحلة حرجة، لأن المرأة فيها معرضة لرجوع الجني مرة أخرى لها، ولذا يجب عليها أولا أن تحافظ على الصلاة، ثانيا أن تذكر الله في الأوقات المحددة وتكثر من الدعاء بأن يخلصها الله من الشياطين والجن، وتتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار، ثالثا أن ترجع إليك لتقرأ عليها بعد فترة، أو تعطيها ماء تقرأين فيه السور والآيات التي تطرد الشيطان، وتشرب من هذا الماء وتغتسل منه إن أمكن ذلك لما في القرآن من البركة. رابعا البسملة عند كل شيء. خامسا الإكثار من تلاوة القرآن وسماعه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. العين. العين حق ولها تأثير يظهر على المعيون فتمرضه أحيانا وربما أوصلته إلى القبر، وثبوتها بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ورد عن مجاهد وابن عباس في قوله لا يزلقونك لا ينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. أما السنة فالأدلة فيها كثيرة، ومنها عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه مسلم. وروى مسلم كذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة، والنملة قروح تخرج في الجم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورويا كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. قال ابن القيم في زاد المعاد: العين هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود، والمعيون تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد. أنواع العين. بعد تتبع للأدلة الصحيحة الثابتة تبين أن العين نوعان: ألف عين إنسية، باء عين جنية. أما أعين الإنس فما سبق من الأدلة يثبتها، أما أعين الجن فدل عليها ما يلي. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين ابن مسعود الفراء أحد علماء اللغة العربية: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من الجن أنفذ من أسنة الرماح. روى ابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. من أقوى العلاجات للعين وأفضلها أن يعرف العائن، ففي هذه الحال يؤمر بالاغتسال فيؤخذ ويصب على رأس المعيون مرة واحدة فيقوم بمشيئة الله بين الناس صحيحا كأنما به لمم. ودليله ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فقال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. فانظري وسبحان الله كيف فعلت العين بالصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه، حيث سقط مغشيا عليه لا يعي ما حوله، وعندما صبوا عليه غسيل العائن قام وراح مع الناس. كيفية الغسل؟ قال الإمام الزهري رحمه الله: يؤمر العائن أو المرأة العائنة بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. أما إذا لم يعرف العائن فأولا تضعين يدك على رأس المعيونة أو مكان الألم ثم تقرأين سورة الفاتحة، ثانيا قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ثالثا آية الكرسي، رابعا قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. خامسا سورة الكافرون، سادسا سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم تنفثين على رأس المريضة أو مكان الألم إن أمكن. ثانيا تقرأين هذه الآيات على ماء مع قراءة الأدعية التالية: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم يصب الماء على رأس المعيونة مرة واحدة فيذهب ما بها من بأس بمشيئة الله تعالى، ولا بأس بتكرار العلاج عند الحاجة. كيفية الوقاية من العين؟ العين قد تكون من إنسان صالح كما حدث من الصحابي عامر بن ربيعة رضي الله عنه، كما أن الإنسان قد يعين ماله وولده وربما نفسه، بخلاف الحاسد فإنه لا يحسد نفسه ولا ماله، ولا يكون الحسد إلا من رجل خبثت نفسه. وللوقاية من العين ينبغي اتباع الآتي: أولا على الإنسان إذا رأت عيناه ما يسره ويعجبه أن يقول: اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه،

إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. رواه الترمذي وقال غريب، والنسائي وابن حبان والحاكم، ولفظه ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال. سابعا، تطهير البيت من صوت إبليس. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد: صوت الشيطان الغنى. وإذا نادى إبليس في بيت اجتمع عليه جنوده من كل مكان، فعاثوا في البيت الفساد وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناء، فإذا كثر الغناء في البيت عششت فيه الشياطين واتخذته لها مسكنا. فعليك أختي المسلمة بتطهير بيتك من الغناء، سواء من المذياع أو التلفاز أو غيرهما. ثمانية، تطهير البيت من الأجراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. واعلمي أختي المسلمة أن الملائكة جند الرحمن، وهم دائما في حرب مع جند الشيطان، فإذا تخلت عنهم جنود الرحمن استحوذت عليهم جنود الشيطان. عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود وهو حسن. تاسعا، تطهير البيت من التصاليب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود. عشرة، تطهير البيت من التصاوير والتماثيل. يجب على المسلمة أن تطهر بيتها من التماثيل وكذلك التصاوير، إلا ما كان لضرورة كصورة البطاقة والأوراق الرسمية، وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ولا تماثيل. وإذا خرجت الملائكة من البيت عششت فيه الشياطين. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. رواه مسلم. ويستثنى من ذلك الصور التي لا روح فيها، كالأشجار والأنهار والزروع والجمادات وغيرها. حادي عشر، تطهير البيت من الكلاب. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، والكنيف هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. هذا لفظ الترمذي. أخرج مسلم وغيره من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي الختام: أختي المسلمة، ليس لنا إلا أن نختم بكلام طيب قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله، قال: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصراع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، والله المستعان. وقال رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية وأدواء الدنيا والآخرة، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. واعلمي رحمك الله أن العبد كلما ازداد من الله قربا ازداد من الشيطان بعدا، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن حفظ الله حفظه الله في الدنيا والآخرة. وبهذا ينتهي ما أردنا جمعه من الحروز والتحصينات التي يدفع الله بها الشيطان ويطرده وينجي بها المؤمن من كيد إبليس لعنه الله. نسأل الله العلي القدير الحي القيوم بعزته وسلطانه وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن ينفع بها الإسلام والمسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، مخرج 11، صندوق بريد رقم 9420، الرمز البريدي 11413، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com